أرسلوا واردهم فأدلى وأسره بضاعة وجاء وأسره بضاعة وجاء وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته

همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء كل شيء له حد. أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في إلقاه خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله. فلا أعلم أهتم حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنبراي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والشركة على ضيق 40 ومن داخل مخازن فرش الزبالة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل والخدمة الممتازة تطلب من مؤسسة أولاد الشيخ دارة الحاج بكر الشيخ والمقيم ببنا أبو الصير ملك التمنود بمحافظة الغربية. أيها جماعة الكريم شكر الله وسعيكم جميعا.